الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه عددا من آيات سورة الأنعام، من قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. ففي هذه الآيات أن خطاب الدعوة إلى الله تعالى قد يكون بالتبشير والترغيب لمن أطاع، وقد يكون بالإنذار والترهيب لمن عصى. وفي الآيات الأمر بالإصلاح والنهي عن التكذيب بآيات الله، وبيان ترتب مصالح الدنيا والآخرة على الالتزام بشرع الله في ذلك. وفي الآيات أن الرزق بيد الله تعالى يصرفه كيف شاء، وأن الأقدار والعباد مجرد أسباب. وفي الآيات انفراد الله تعالى بعلم الغيب، فلا يجوز لأحد أن يدعي أنه يعلم الغيب كائنا من كان. وفي الآيات وجوب اتباع الوحي من الكتاب والسنة. وقد استدل بعض الأصوليين بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، والجمهور على خلاف ذلك، وقد قالوا بأن مما يوحي الله لنبيه أن يجتهد. وفي الآيات أنه لا يجوز توجيه الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يدعى، وإنما يدعى الله تعالى، إذ إن الدعاء من خصائص الربوبية، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في الكون. ثم قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففي هذه الآيات الترغيب في الدعوة إلى الله، والترغيب في أن تكون الدعوة إلى الله بالحجج القرآنية المشتملة على أفضل الأدلة المقنعة. وفي هذه الآيات عبادة الله تعالى بالخوف منه سبحانه، فالخوف من الله من العبادات التي لها أجر عظيم. وفي الآيات أنه بمقدار إيمان الإنسان باليوم الآخر ينتفع بالمواعظ. وفي الآيات تقريب المستجيبين للحق، وأنه يحسن بالإنسان أن يقرب عنده من استجاب للحق، فيجعلهم الأصحاب والأخلاء ولو كانوا ضعفاء فقراء. وفي الآيات الترغيب في دعاء الله عز وجل أول النهار وآخرة. وفي الآيات الترغيب في إحسان النية بإرادة وجه الله في الأعمال المؤدات، بحيث يقصد الإنسان أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة. وفي الآيات تحريم طرد المستجيبين للحق. وفي الآيات أن النفع والضر بيد الله وحده. وفي الآيات النهي عن أن يعظم أحد لجاهه أو لثوبه أو لمكانه وفيها النهي عن أن يحتقر أحد لخموله ورثاثة ثوبه. وفي الآيات مشروعية إلقاء السلام عند التلاقي، وقد استدل بعضهم بالآية في حصر ذلك عند لقاء المؤمنين. وفي الآية مشروعية التوبة لمن عمل سوءا، وفي الآية مشروعية إظهار أدلة الحق، وفي الآيات توضيح الضلال وأنه يستحب أن يبين الهدى وأن يبين الضلال الذي وقع فيه المجرمون ليجتنب. وفي الآيات تحريم الحسد بعدم رضا الإنسان الضال لاهتداء غيره، أو بعدم رضاه بنزول نعم الله الدينية والدنيوية على غيره. وفي الآيات الترغيب في شكر الله على نعمه، وأن الشكر من أسباب زيادة النعم. وفي الآيات استحباب مقابلة المؤمنين بالإكرام والاحترام مهما كانت أموالهم أو أعمارهم أو مناصبهم. وفي الآيات تبشير المؤمنين بسعة رحمة الله تعالى. وفي الآيات أنه لا بد مع التوبة من إصلاح العمل. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ففي هذه الآيات تحريم صرف العبادة لغير الله تعالى، وفيها أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لغيره. وفي الآيات تحريم اتباع الهوى والشهوات، وأن ذلك من أسباب الضلال. وفي الآيات تحريم تكذيب دعوة الحق، وبيان أن ذلك من أسباب نزول العقوبات. وقوله إن الحكم إلا لله، أي أن الله تعالى يختص بتشريع الأحكام ابتداء، وأما تطبيقها فهو من عمل القضاة والمفتين ونحوهم. وفي الآيات التحذير من الاستعجال بنزول العذاب. وفي الآيات أن الأمر كله عائد لله تعالى، وليس بيد رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.